بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالسنا في علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المنار الذي اختصره الطاهر بن حبيب الحلبي من كتابه أو من أصله المنار للإمام النسفي رحم الله تعالى جميع علمائنا ورضي عنهم، آمين. كنا قدمنا وأوضحنا حول الكلام على السنة في المحاضرة الماضية، وقلنا إن الكلام على السنة يدور في أربعة أقسام. القسم الأول يكون في بيان وجوه اتصال السنة بنا، ونتناول تحته الكلام في المتواتر والمشهور والآحاد. ولم أذكر الآحاد في المرة الماضية لأنه أي صاحب المختصر لم يذكرها، يعني صاحب المختصر لم يذكرها، وكان ينبغي أن أذكرها لأن الشراح قالوا إنه تركها، أو بعض الشراح قالوا إنه تركها سهوا. نعم، وسيأتي الكلام في هذا، وهل هو تركها سهوا أو هناك احتمالات أخرى سيأتي إن شاء الله تعالى. فكلامنا في قسم الاتصال، القسم الأول الذي هو الاتصال، يدور حول المتواتر والمشهور والآحاد، نعم، وما يتبع ذلك من البيان. نعم، القسم الثاني يكون في بيان الانقطاع، ونذكر تحته الظاهر والباطن، يعني الانقطاع الظاهر والانقطاع الباطن. وتحت الظاهر نتكلم على مرسل الصحابي ومرسل القرن الثاني ومرسل كل عدل وما أرسل من وجه وأرسل من وجه آخر. نعم، وتحت الانقطاع الباطن نتكلم على المنقطع بنقص ناقل، يعني من العدالة أو الضبط، وعلى المنقطع بدليل معارض، يعني الذي سقط الاستدلال به لأجل أو سقط لأجل ماذا؟ لأجل ما أن عارضه دليل أقوى منه. وفي القسم الثالث نتكلم على محل الخبر، نفس المحل، محل الخبر، نعم، أي ما جعل، أي الذي الموضع الذي جعل الخبر فيه حجة، ونذكر تحته ما كان حقا لله تعالى وما كان حقا للعبيد. والقسم الرابع نتكلم فيه بيان نفس الخبر، بيان نفس الخبر، ونذكر تحته ما كان متحتم الصدق وما كان متحتم الكذب، وما كان يحتمل الصدق والكذب، وما كان يترجح فيه الصدق أو الكذب. ذكرت أن هذه هي الخارطة التي نسير عليها حتى لا ينفرط الأمر منا، وحتى لا تلبس الأمور علينا، لأن المتن هنا متداخل، لأن المتن متداخل. نعم، قال باب بيان أقسام السنة. قال باب بيان أقسام السنة. السنة هي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال باب بيان أقسام السنة، ثم قال السنة هي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. السنة تطلق على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فعله، وتطلق على تقريره، أي على سكوته، يعني تطلق، يراد بالسنة كذلك سكوته على أمر يعاينه، سكوته صلى الله عليه وسلم على أمر يعاينه، فيدلنا ذلك على مشروعية هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، ولا يسكت عما لا يجوز السكوت عليه، لا يسكت عما لا يجوز السكوت عليه، هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فإذا رأى شيئا وسكت عنه ولم يثبت عنه اعتراضه فهذا دليل على إقراره وعلى مشروعية هذا الأمر، هذا ما يسمى بالسنة التقريرية، السنة التقريرية. نعم، وتطلق السنة كذلك على، يعني كما عرفنا من قبل، على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، لأنها في النهاية تؤول إلى كونها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا العموم أو اختلاف الأفراد تحت اسم السنة، قال السنة ولم قال باب السنة ولم يقل باب الحديث أو باب الأخبار. لماذا؟ لأن الحديث أو الخبر يختصان عند بعض العلماء بالقول فقط، يعني أن صلاحهم أنهم لا يقولون الحديث أو الخبر إلا إذا كان المقصود به قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنة القولية فقط فلا تشمل التقريرية أو الفعلية. وهذا يعرفه الذين درسوا علم المصطلح، مصطلح الحديث، ولو على مرتبة المبتدئين أن الخبر والحديث عند قوم، بل على الصلاح المشهور جدا، يراد بهما ماذا؟ يراد بهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير قوله صلى الله عليه وسلم في الفعل أو ما يثبت من الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى يقولون في الأثر، في الأثر. نعم. فتجنبا لذلك كله قال باب السنة ليشمل القولية والفعلية والتقريرية. وكما عرفنا فإن كل ما درسناه في أقسام النظم وما تبع ذلك هو قدر مشترك بين الكتاب والسنة، فكل ما قلناه هناك هنالك ينطبق هنا على السنة، فكأننا درسنا هذا القدر كله من السنة، ويتبقى لنا هنا ما يختص بالسنة من قضايا الاتصال والانقطاع وما يتبع ذلك. وهنا لابد من التنبيه على أمر يتعلق بالدراسة حتى لا يقع الغلط والتوهم عند طالب العلم المبتدئ، ذلك أنه سيجد التقسيم والتناول هنا يعني للسنة يختلف عما هو عليه في مصنفات علوم الحديث. الذين درسوا مصطلح الحديث من قبل سيجد أن ما نتناوله هنا يختلف عما درسه في علوم الحديث. وهنا ينبغي أن يلتفت طالب العلم إلى أمرين جليلين الأمر الأول هو أننا ندرس هنا علم أصول الفقه، هذا أول شيء، أننا ندرس هنا ماذا؟ علم أصول الفقه. فحتى لو كنا ندرس قضية الاتصال والانقطاع في السنة فإننا ندرس في النهاية علم أصول الفقه، فنتناول قضية السنة والاتصال والانقطاع وما يتبع ذلك من المباحث نتناولها تحت رقابة علم أصول الفقه، تحت إشراف علم أصول الفقه، فندرسها من حيث نظر الأصولي إلى قضية الاتصال والانقطاع، ندرس هذا من حيث نظر الأصولي إلى قضية الاتصال والانقطاع. وهذا نجده كذلك في المسائل التي تتعلق باللغة، اللغة والبيان، حين تناولنا الحقيقة والمجاز من قبل لم نتناولهما من حيث الحقيقة والمجاز في علم البيان الذي هو العلم الثالث من علوم البلاغة، بل تناولنا الحقيقة والمجاز من حيث أصول الفقه، أي من حيث أثرهما في الأحكام. فنحن درسناهما تحت أقسام النظم وقلنا إن الكتاب ينقسم إلى هذه الأقسام من حيث تعلق الأحكام به، وإلا فأقسامه كثيرة جدا باعتبارات أخرى وحيثيات أخرى. فكذلك هنا نتناول قضية الاتصال وقضية الانقطاع من حيث علم أصول الفقه ومن حيث تعلق الأحكام بالسنة وليس من حيثية مطلقة. ولذلك فإننا لن نتناول هنا مثلا مسألة الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وما ذكره النووي من الإجماع على ذلك في مقدمة كتابه الأذكار وما إلى ذلك، لأننا في علم أصول الفقه نكون في معرض دراسة الانقطاع والاتصال والصحيح والضعيف من حيث تأثير ذلك في الأحكام، على مذهب وطريقة الفقهاء أي الحنفية. ولذلك لم نتعرض أصلا لقضية فضائل الأعمال. لماذا؟ لأنها لا تدخل أصالة في قضية الأحكام وأصول الفقه. هذا مفهوم؟ هذا الأمر الأول مفهوم؟ نعم. جيد. الأمر الثاني وهذا مهم جدا، وهو أن أكثر المصنفات المنتشرة في علم أصول في علم مصطلح الحديث أكثر المصنفات المنتشرة في علم مصطلح الحديث هي مؤلفات الشافعية، مؤلفات لشافعية ألفها شافعية. فرأس هذه المصنفات هو مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، فهي التي تدور في فلكها كل المصنفات في علم المصطلح بعد أن ألفها صاحبها، وإلا فهناك كتب سبقت عليها، لكن في كل علم يوجد كتاب يكون محور أو يكون سلك يكون قطب المؤلفات في هذا العلم، يكون هو الأصل الذي يرجع إليه. ففي مصطلح الحديث نجد مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، هي القطب الذي يدور في فلكه كل المصنفات في علم المصطلح، هذا بعد أن ألفها صاحبها، وإلا فهناك كتب سبقت عليها. وابن الصلاح شافعي، واختصرها الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وابن كثير شافعي، واختصرها النووي وهو شافعي، وشرح هذا المختصر السيوطي في تدريب الراوي، والسيوطي شافعي. ويشتهر في المبتدئين متن نخبة الفكر، وشرحه نزهة النظر، وكلاهما لابن حجر وهو شافعي. ويشتهر كذلك في المبتدئين متن الموقظة للذهبي، والذهبي شافعي. نعم. وكذلك ما وضعه زين الدين العراقي وهو شافعي. وهكذا. ومن هنا سنجد أن المذهب الأصولي للشافعية، انتبهوا، سنجد أن المذهب الأصولي للشافعية للفقهاء الشافعية أو للشافعية المصنفين في علم مصطلح الحديث، سنظهر أن هذا المذهب يظهر سنلاحظ أن هذا المذهب يظهر في مصنفاتهم في كتب المصطلح، ومهما اتسعت رقعة المصنفات في المصطلح من خلال المؤلفين من الشافعية فلن يخرج ذلك عن كونه مذهبا للشافعية، ولن يكون هو مذهب أهل الاصطلاح بهكذا بإطلاق، لن يكون مذهب علماء المصطلح هكذا بإطلاق، لا يكون هكذا، لأن هناك كتبا في علم المصطلح صنفها غير شافعية وإن كانت قليلة، وفيها غير ما هو من مصنفات الشافعية في علم المصطلح. نعم. والدارس المعاصر ينبغي أن ينبه على هذا. لماذا؟ لأنه يتلقى ما في مصنفات المصطلح كتب المصطلح على أن هذا هو مطلق المصطلح هكذا فقط، ويغفل عن أن الذين صنفوا في هذه الكتب كلها شافعية، الكتب الموجودة التي لا يرى غيرها شافعية. نعم. فلا ينظر لا ينتبه إلى مذاهب المؤلفين في ذلك. وسبب هذا الأمر هو أن الكتب المنتشرة، أن كتب المصطلح المعتبرة في التدريس والمنتشرة في الأوساط العلمية هي فقط تقريبا التي صنفها الشافعية، ولا نكاد نجد مصنفات في تدرس يعني في المنتشر هذا المعتمد الموجود المتداول في التدريس، لا نكاد نجد مصنفا لغير الشافعي. فيظن الطالب المبتدئ المعاصر أن هذا هو القول الفصل، أن هذا هو القول الفصل في هذه القضية أو في هذه المسائل، وأن ما خالفه خطأ، مع أن الأمر قد يكون على العكس من ذلك، أن يكون القول الذي ذهب إليه الاصطلاحيون الشافعية هو المخالف للجمهور، أن يكون هذا القول هو المخالف للجمهور، بل قد يكون منفردين به عن الجمهور، ثم يظن الطالب أنه الصواب وأن خلافه الخطأ. مثاله ما اشترطه الشافعية رضي الله عنهم أو الشافعي رضي الله عنه لأجل قبول الحديث المرسل، ما اشترطه الشافعي من الشروط من الشرطين أو الثلاثة والأربعة على حسب ما يعرض العلماء فيها طريقة عرض العلماء، أن يكون من مرسل كبار التابعين، وأن يكون كذا، وأن يكون معروفا إلى آخره، معروفا بكذا، سنتناول كل هذا إن شاء الله. هذه الشروط التي وضعها الشافعي رضي الله عنه للحديث المرسل الذي يرسله التابعي، هذه الشروط ذكر الطبري أن هذا مما قال به الشافعي ولم يقل به أحد قبله، ونص على أنه محدث، نص على أنه لم يكن موجودا، نص على أنه إلى القرن الثاني كان الإجماع أو كان الاتفاق على الأخذ بالحديث المرسل، مرسل التابعي. بعد ذلك هذه الشروط هي التي وضعها الشافعي رضي الله عنه، فهذا القول جديد على المسألة، جديد على المسألة. نعم، وأنا أرجو تفصيلها عن هذا الموضع، يعني لها موضعها الذي تأتي فيه إن شاء الله تعالى، لها موضعها الذي تأتي فيه إن شاء الله تعالى. نعم، ولكن يظن طالب علم المصطلح أن هذه الشروط هي ما اشترطه المحدثون هكذا بإطلاق، وأن هذا هو المذهب، وأن هذا هو المذهب، وأن هذا هو علم المصطلح، في حين أن هذا مذهب الشافعية، ومذهب الشافعي لأن الذين وضعوا هذه المصنفات شافعية، ولو وجد كتابا في المصطلح لحنفية لوجد غير ذلك. نعم، فهذا لابد من الانتباه إليه، فعلى الطالب منذ الآن أن يضع نصب عينيه هذين الاعتبارين. الأول هو أننا ندرس مسائل السنة والاتصال والانقطاع وما يتبع ذلك من حيث تعلق الأحكام بالسنة ومن حيث أثر الاتصال والانقطاع في ثبوت الأحكام. والثاني، الأمر الثاني، أن هذا المتن هو في أصول فقه الفقهاء أي الحنفية، ومن الضروري أن يجد فيها في هذه المسائل مذاهب مختلفة أو تختلف عن المعهود في كتب مصطلح الحديث المتداولة التي ألفها الشافعية وأودعوها مذاهبهم في علم مصطلح الحديث. نعم، فلن يكونوا شافعية ولا يشترط في الحديث المرسل ما اشترطه الشافعي رضي الله عنه، لأنهم يعني يؤسسون فيه، لهم أصول ينطلقون منها، لهم أصول ينطلقون منها. نعم، عرف المؤلف السنة هنا فقال هي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال هي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. واعترض بعض الشراح، اعترض بعض الشراح على ذلك. لماذا؟ بأنه غير جامع مانع، بأن هذا التعريف ليس جامعا مانعا، يعني لا يجمع كل المعرف، كل أفراد المعرف، لا يجمع كل أفراد المعرف ولا يمنع من دخول غير المعرف. كيف ذلك؟ أما كونه غير جامع فلأنه ترك السنة التقريرية، قال قول وفعل، قال قولا وفعلا، هي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فأين التقريرية مع أن التقريرية تدخل في السنة؟ هذا كونه، هذا من حيث كونه غير جامع. وأما كونه غير مانع فلأنه يدخل فيه القرآن، لأن القرآن يدخل في المروية عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون الشيء غير، كون التعريف غير جامع يعني لا يجمع كل أفراد المعرف، وكونه غير مانع يعني لا يمنع أن يدخل فيه بعض مما ليس من المعرف، لا يمنع أن يدخل فيه غير المعرف. فقالوا هذا غير جامع لأنه لم يدخل فيه السنة التقريرية وكان ينبغي أن تدخل، وثم هو غير مانع لأنه لم يمنع دخول القرآن، والقرآن ليس محسوبا في السنة بل هو دليل السنة أصلا، لأنه يصدق عليه أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. ولكن اعترض شراح آخرون على هذا الاعتراض بأن التعريف جامع مانع. قالوا التعريف جامع مانع، كيف جامع مانع؟ جامع لأن السنة التقريرية تدخل في السنة الفعلية، لأن سكوته صلى الله عليه وسلم، حينما تقول سكت على كذا، سكوته صلى الله عليه وسلم عن شيء هو فعل، سكوته صلى الله عليه وسلم عن شيء هو فعل، حينما تحكي أنت وتقول وقع كذا وكذا وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، التقرير فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقابل القول، هو فعل. كيف يكون فعلا؟ لماذا هو فعل؟ لأن وظيفة الأنبياء هي البيان، وظيفة الأنبياء هي البيان، فإذا سكتوا عن شيء إقرارا له فهذا منهم فعل بيان بمشروعيته. يعني كأن حالهم أنهم يفعلون دائما، لأنهم وظيفتهم أن يبينوا، فسكوتهم يصدق عليه أنهم يبينوا، كما أن كلامهم يصدق عليه أنهم يبينوا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قدم فعلا هو السكوت، كأنه قال قد بينت المشروعية بسكوتي، لقد فعلت شيئا وهو أنني سكتت فبينت بذلك المشروعية. هذا مفهوم؟ هذا من حيث كونه جامعا. إذن قولا أو فعلا الفعل يدخل فيه السنة التقريرية. طيب، وأما كونه مانعا لأن المراد من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عنه هو، لأن المراد من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عنه هو صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فهو رواية عن الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة في هذه الرواية. واضح هذا؟ إذن قوله ما هو المروي، السنة هي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، هذا تعريف جامع مانع يجمع السنة القولية والفعلية، وفي الفعلية تدخل التقريرية. وكونه لا يدخل فيه القرآن فلأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فهو مروي عن أن السنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القرآن فهو مروي عن الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المراد من نروي عنه كلامه هو. نعم. قال وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام. وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام، وهي الأقسام التي بقيت لنا أن ندرسها بعد الأقسام التي درسناها تحت دليل الكتاب، والتي ذكرنا أنها مشتركة بين القرآن والسنة. فبقي لنا ما يتعلق بالاتصال والانقطاع وما يتبع ذلك من الدراسات. فنحن الآن ندرس أربعة أقسام هي محتوى هذا الباب، باب السنة. نعم. والدليل عليها هو الاستقراء، بمعنى أنه قد استقرأ العلماء ما يتعلق بقضية الاتصال والانقطاع وما يتبعها، أي من حيث تأثير هذا في الأحكام، فوقفوا على هذه الأقسام الأربعة المدروسة، وجدوا أن السنة من حيث الاتصال والانقطاع وما يتعلق بذلك من الأحكام، كل من الأبواب كل أو من المسائل والبحوث، من حيث تعلق الأحكام بذلك، قالوا هذا أربعة أقسام. نعم. قد أجملت لك من قبل هذه الأقسام بما يغني عن إعادة إجمالها مرة أخرى هنا، هذا يعني في المحاضرة الماضية. نعم. وفي مطلع هذه المحاضرة كذلك. قال منها المتواتر، وهو الكامل الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. قال منها المتواتر، وهو الكامل الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. هذا هو أول وجه من وجوه الاتصال، أن يكون الحديث متواترا. ووجوه الاتصال ثلاثة، هي المتواتر والمشهور والآحاد. وجوه الاتصال ثلاثة، المتواتر والمشهور والآحاد. ويظهر هنا ما نبهت عليه من افتراق أمر الأصول عن أمر علم المصطلح. يظهر هنا ما نبهت عليه من افتراق علم الأصول عن علم المصطلح، لأن علم المصطلح لا يتعلق به الحديث المتواتر، وإن كان يتم التعريف به في علم المصطلح لأجل بيان الآحاد لا لأجل نفسه، لا لأجل قضية النقل، بل لأجل بيان الآحاد، لا لأجل قضية النقل المعروفة في علم المصطلح، نعم، بل لأجل بيان الآحاد الذي هو موضوع علم المصطلح، فالمتواتر له اعتباره في علم الأصول دون علم المصطلح. المتواتر له اعتباره في علم الأصول دون علم المصطلح. لماذا؟ لكبير أثره في الأحكام، ونحن في أصول الفقه، يعني في أصول الأحكام، في أصول الأحكام، والمتواتر له أثر كبير في الأحكام، من حيث أنه يكفر جاحده، من حيث أنه يفيد العلم اليقينية وهكذا. نعم. بينما لا يبحث في علم المصطلح المتواتر. لماذا؟ لأنه أي علم المصطلح يبحث في مقدمات الصحة، علم المصطلح يبحث في مقدمات الحديث الصحيح أو الضعف أو كذا أو كذا، المتواتر لا يبحث في مقدمات صحته. علم المصطلح تبحث فيه مقدمات الصحة، تبحث فيه مقدمات الصحة. أما المتواتر فلا تبحث فيه لا تبحث له مقدمات صحة، لا تبحث له مقدمات الصحة. نعم. ولذلك لا يدخل المتواتر في علم مصطلح الحديث. قال: منها المتواتر وهو الكامل الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. المتواتر في اللغة يعني المتتابع. تقول مثلا: لقد تواتر إلى سمعي كذا وكذا، أي تتابع إلى سمعي، أو تردد حتى وصل إلى سمعي كذا وكذا، يعني وقع التناقل حتى بلغ سمعي، وقع التناقل حتى بلغ سمعي. نعم. أما في العرف فقد عرفه المؤلف بالتعريف المذكور الذي قلته الآن، وقال فيه: هو الكامل، أي الكامل في الاتصال، فليس فيه شبهة في اتصاله. وقد لا يحتاج إلى هذا في التعريف، لأن ما بعده يغني عنه ويحققه. قال: الذي رواه قوم لا يحصى عددهم، انتبهوا، قال: الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. قوله لا يحصى عددهم، ركزوا، هذا كلام مهم جدا، أن فيه عمل لغوي. قوله لا يحصى عددهم يمكن أن يفسر بتفسيرين: تفسير حقيقي، يمكن أن يفسر بتفسير تفسير حقيقي وتفسير مجازي. أما التفسير الحقيقي أي المعنى الحقيقي، فهو أن يكون المراد هو أن عدم القدرة على إحصاء عدد هو شرط، أن يكون عدم القدرة على إحصاء عدد شرطا لتحقق التواتر. لما حين أقول لا يحصى عددهم، ما معناه؟ يعني لا يقدر أن يحصى عددهم، لا يحصى، حاله أنه لا يحصى، كثير جدا حتى أنه لا يحصى. فيمكن أن نفسره على هذا المعنى الحقيقي، أن عدم القدرة على إحصاء عدد هو شرط لتحقق التواتر، أو لتحقق أو لوجود المتواتر. حتى يكون متواترا لابد أن يكون العدد خارجا عن طاقة الإحصاء، لا يمكن أن يحصى. فإذا قدرنا على إحصاء عدد، أي عدد حتى لو كان ضخما جدا، فهذا ليس من المتواتر. وهذا بالفعل مذهب لبعض الأصوليين، ولكنهم القلة. هذا مذهب البعض فعلا، ولكنهم القلة. نعم. أما التفسير المجازي فهو أنه يكون المراد بعدم الإحصاء عدم اعتبار الإحصاء. فتقول لا يحصى، يعني لا يقدم على الإحصاء فيه، لا نقدم فيه على الإحصاء ولا نعتبره، يعني أننا لا نعتبر الإحصاء، لا يحصى، يعني لا نحتاج إلى أن نحصيه، حتى إذا كان بحيث لو أحصيناه وقفنا على إحصائه على عدده، لكن هو لا يحصى، أي لا يحتاج أن يحصى. هذا هو المعنى، لا نحتاج أن نحصيه، لا يحتاج هو أن يحصى. نعم. وهذا معروف مستعمل في لغة العرب، وهو أن تذكر الشيء وأنت تريد عدم اعتباره أصلا، تريد عدم اعتباره أصلا. نعم. سواء كان موجودا أو غير موجود، يعني ممكنا أو غير ممكن. نعم. ففي قولك لا يحصى عددهم، أي لا يقدم أصلا على إحصائهم وعدهم، سواء كان إحصاؤهم ممكنا أو غير ممكن. فنفي الإحصاء هنا على هذا المعنى الثاني يراد به ماذا؟ يراد به نفي الاعتبار، لا نفي الإمكان. يراد به نفي الاعتبار لا نفي الإمكان، أي لا نفي وجود العدد الذي يمكن إحصاؤه. نعم، حينما أقول لك مثلا هذا المؤلف لا ينظر إلى عنوانه، صاحب يعني هذا الرجل المؤلف لا ينظر إلى عناوين كتبه، يعني إذا وجدت اسمه على كتاب فاشتري هذا الكتاب، هو مفيد، الرجل هذا لا يكتب إلا المفيد والمهم، لا ينشغل بالتفاهات، لا يكتب إلا في العزائم، لا يكتب إلا في المهمات، ولا وإذا كتب حقق. واستقرأنا من مصنفاته الكثيرة أنه لا يكتب إلا ويحقق، ولا ينتقي إلا العزائم من الأمور. فأقول لك هذا الرجل لا ينظر إلى عنوانه، لا ينظر إلى عناوين كتبه أو عنوانات كتبه. لماذا؟ ما المقصود؟ هل معناه يعني لا يمكن أن ينظر إليها؟ لا، لا يحتاج المرء إلى أن ينظر إليها، أمرها منتهي خلاص، هذا هو. فحينما نقول الذي يرويه عدد، الذي يرويه عدد لا يح لا عدد أو القوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تباطؤهم على الكذب، لا يحصى عددهم يعني لا نحتاج إلى إحصاء عددهم من كثرته، هذه الكثرة أغنتنا عن الحاجة إلى الإحصاء فلا نحصي، حتى لو كان بالفعل لو أحصينا فإنه يعلم هذا العدد ويوقف على هذا العدد وتمكن الإحصاء، لا هو لا يحصى عددهم أصلا، لا نحتاج يعني إلى إحصائه. هذا التأويل الأخير مناسب لمذهب الجمهور، لماذا؟ لأن الجمهور لا يشترطون في المتواتر أن يتعذر عد الذين يروونه، لا يشترطون في المتواتر أن يتعذر عدهم، بل الذي يقصدون إليه لتحقيق التواتر هو فقط ما ذكر بعد عدم الإحصاء هنا في التعريف، وهو قوله في التعريف لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. فإذا كان جمعا لا يتوهم تواطؤهم على الكذب فقد تحقق بهم التواتر، سواء تم إحصاؤهم أو لم يتم، وهذا ما نذهب إليه مع الجمهور. لذلك يمكن أن نحمل قول المؤلف عليه لا على المعنى الحقيقي الذي يقول به البعض، ضرورة أن هذا الكتاب في أصول فقه الحنفية، فهذا مذهب الحنفية في التواتر، أي هذا مذهب الذي هو أي عدم إمكان العد، وأن عدم إمكان العد ليس شرطا، يعني لا يشترط أننا لا يمكن أن نعده، لابد أن يكون خارجا عن طاقتنا في الإحصاء، لا ليس صحيحا، المهم ألا يمكن في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، ألا يمكن في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. نعم. وقد أخذ الشراح على هذا التعريف أنه أغفل ركنا مهما جدا من أركان التواتر، هذا التعريف أغفل ركنا مهما جدا من أركان التواتر، ما هو؟ هو أن يتحقق هذا النوع من الاتصال، يعني أن يرويه عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، أو لا يتوهم لا نتصور لا نتخيل تواطؤهم على الكذب، أن يرويه العدد، هذا العدد، ويكون هذا النوع من الاتصال متحققا في كل السند من أوله إلى آخره، يعني أن يكون قد رواه عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أو لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، ويكون هذا العدد بهذه الصفة متحققا في الإسناد من أوله إلى آخره، وهذا هو الذي يفترق به المتواتر عن المشهور، يعني عندنا في أصول الفقه الذي درس مصطلح الحديث وعنده هذه المصطلحات لها دلالات، يعني أن يكون المشهور هو ما رواه أكثر من ثلاثة أو أكثر من اثنين وكذا، لا لا لا، ليس مرادا هنا، ليس مرادا هنا، نعم، وإنما نريد هنا المشهور بمصطلح آخر سنأتي عليه إن شاء الله الآن، سنصل إليه الآن أو بعد قليل بعد أن ننتهي من الكلام في المتواتر. نعم. هذا هو الذي يفترق به المتواتر عن المشهور، لأن المشهور كان في الأصل آحادا ولكنه انتشر في القرن الثاني والثالث، كان في الأصل آحادا وانتشر في القرن الثاني والثالث، فأصبح كالمتواتر في هذين القرنين، ولا نقول هو متواتر. لماذا؟ لأن هذه الصفة في الاتصال لم تتحقق في كل السند، لذلك كان ينبغي أن يراعى هذا القيد في التعريف. نعم، كان ينبغي أن يراعى هذا القيد في التعريف. ويذكر بعض الشراح أنه لعل المختصر يعني طاهر بن حبيب الحلبي يذهب مذهب الجصاص، وهو من أعلام الحنفية الكبار، صاحب آيات الأحكام أو أحكام القرآن، له كتاب أحكام القرآن في الطبعة القديمة، يقع في ثلاث مجلدات كبار، في ثلاث مجلدات أو في ثلاثة مجلدات كبار. نعم، الجصاص مشهور عندنا جدا، والمشتغلون بالفقه الحنفي وتفسير الأحكام، تفسير آيات الأحكام، يعرفونه تماما. الجصاص يذهب إلى شيء، ما هو؟ يذهب إلى أن المشهور من المتواتر، لأن المشهور كان آحادا في القرن الأول، ثم صار وكما سأفصله إن شاء الله حينما نأتي إليه، ثم صار متواترا في القرن الثاني والثالث، صار متواترا في القرن الثاني والثالث، فيقول هذا من المتواتر، يدخله في المتواتر. فالبعض يذهب إلى أن من الممكن أن يكون صاحب المختصر يذهب مذهب الجصاص في أن المشهور من المتواتر. لماذا؟ لأنه ترك قيد الاستيعاب، يعني استيعاب السند كله في تعريف المتواتر كما قلنا، فيريد أن يدخل فيه المشهور، كأنه حينما ترك هذا أراد أن يدخل فيه المشهور. أقول هذا في نظري أنا كالشارح، أنا محمد رشيد، فالكلام منسوب إلي، هذا في نظري بعيد. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لما جعل للمشهور قسما أو وجها مستقلا يأتي بعد ذلك، يكون بحيث يكون قسيما للمتواتر، تفهمون؟ يعني كان سيكتفي بالمتواتر والذي يكون من أفراده ماذا؟ المشهور، كما أنه قال في السنة هي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يتكلم على التقريرية لأنها تدخل في الفعلية، تدخل في قوله فعلا، قال قولا وفعلا فتدخل في قوله فعلا. فلو كان المشهور، لو كان المشهور من المتواتر أو بعض المتواتر، لو كان المشهور بعض المتواتر ما كان ليجعله قسما مستقلا أو وجها مستقلا بحيث يكون قسيما للمتواتر يأتي بعده مستقلا، بل اكتفى بذكر المتواتر الذي يدخل المشهور في ضمنه، واضح؟ أو لبينه تحته وقال مثلا، يقول مثلا والمشهور منه، يقول هكذا والمشهور منه، يعني ينبه على أن المشهور من المتواتر، فيقول والمشهور منه يعني والمشهور من المتواتر، والمشهور من المتواتر. ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك، بل جعل المشهور وجها مستقلا تماما عن المتواتر، ويختلف عنه في تعريفه، يختلف عنه في تعريفه. وشيء آخر كذلك، انتبهوا، هذا كلامي وليس في الشروح، هذا كلامي أنا والله تعالى أعلم بصحته، وإنما أقوله وفكروا فيه. شيء آخر كذلك يجعل هذا بعيدا، يجعل من البعيد أن يكون صاحب المختصر ذهب إلى مذهب الجصاص. ما هو هذا الشيء؟ أن الكتاب هو في أصول فقه الحنفية، هذا الكتاب في أصول فقه الحنفية، على ما هو مشهور ومعتمد عندهم، ثم هو اختصار لمنار النسفي، هذا الكتاب اختصار لمنار الإمام النسفي، وقد ذكر النسفي في المنار هذا القيد، ذكر النسفي في المنار هذا القيد، فلا يجوز إذن، لا يجوز إذن لمن يختصر هذا الكتاب أن يغير فيه بما يكون مذهبا يذهب إليه، وإنما المتعين هو الإبقاء على الكتاب مختصرا فقط. تفهمون هذا؟ هو الآن اختصر كتابا، وهذا الكتاب على مذهب معين، فلا يجوز له أن يغير في هذا المذهب، حتى لو كان هو في مذهبه يذهب مذهبا مخوى، قال هذا هكذا، هذا مختصر المنار، هذا مختصر المنار. إذن لابد أن يختصر المنار لا أن يغير في المنار. واضح؟ هذا مفهوم؟ مفهوم لكم جميعا؟ وأخوك الآخر أين هو؟ طيب انقطع الصوت؟ جميعكم يسمع الآن؟ ها؟ جميعكم يسمع؟ طيب. إذن. طيب. فهمت. المسألة، فهمت ما قيل؟ كنت بعيدا أنت. واضح، كن قريبا. إذن فالذي يظهر لي هنا، الذي يظهر لي أن المؤلف الذي هو صاحب المختصر سهى عن ذلك، كما قد يكون سهى عن ذكر النوع الثالث الذي هو الأحد، أو أنه لم يسه عن ذلك، ولكنه لم يذكر هذا القيد اعتمادا على الشارح الذي يبينه، فأراد أن يشتد في الاختصار، أو أنه اعتمد على أن المشهورة تحقق هذه الصفة في بعض، أن المشهورة تتحقق فيه هذه الصفة، اعتمد على أن المشهورة تتحقق فيه هذه الصفة في بعض السند دون بعض أو دون كل السند، وكان المتواتر لهذا أعلى منه، فنفهم منه تحقق الصفة في كل السند في المتواتر، فالله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. والتواتر الذي نحن بصدده إنما يتحقق بأن يستند إلى الحس، وهذا شرط أيضا، أن يكون مستندا إلى الحس، إلى شيء يعرف بالحواس لا بالعقل، وذلك حتى يتحقق كونه خبرا منقولا، فهذا شرط في التواتر، أن يخبروا عن شيء رأوه أو سمعوه، لا أن يتفق هذا العدد في استنتاج نتيجة عقلية، فهذا لا يعد تواترا على هذا الذي نحن بصدده، فلا بد أن يكون نقلا لشيء موقوف عليه بالحس كالسمع والبصر، هذا شرط، أن يكون شيء يوقف عليه بالحس لا بالعقل. نعم. نأتي الآن نتكلم على وجوب، على الحكم الذي يوجبه التواتر، ما الأثر الذي يثبت بكون الحديث متواترا؟ هذا ليس موجودا في المتن، ما الذي يوجبه كون الحديث متواترا؟ الذي يوجبه كون الحديث متواترا هو العلم اليقيني، الذي يوجبه كون الحديث متواترا هو العلم اليقيني، فهذا يحصل بمجرد التواتر كما يحدث علم اليقين بمجرد المعاينة. يعني من تقع عينه على شيء فإنه يعلم علم اليقين بوجود هذا الشيء. وكذلك أنتم مثلا تسمعونني الآن، أنتم تسمعونني الآن، فيحدث عندكم علم اليقين بأنني موجود وأنني أتحدث، هذا علم اليقين. نعم. وإضافة العلم إلى يقين في قولنا علم اليقين، علم اليقين إما من باب إضافة الأعم إلى الأخص، من باب إضافة الأعم إلى الأخص، أو من باب إضافة الشيء إلى مرادفه، أو من باب إضافة الشيء إلى مرادفه. فإما أن يكون من باب إضافة الأعم إلى الأخص، يعني كقولنا يوم الأحد، فاليوم أعم والأحد أخص، فهذا اليوم هو يوم الأحد، ولكن اليوم هو أعم من أن يكون الأحد، لأنه يصدق على الاثنين والثلاثاء وسائر أيام الأسبوع. وهذا على أساس أن العلم يكون شاملا للعلم الضروري والعلم النظري، أي يشتمل على العلم الذي يحصل بالضرورة، العلم الذي يحصل بالضرورة كالعلم الحاصل بمجرد وقوع السمع والبصر، وعلى العلم النظري الذي يستدل فيه ويستنتج وتكون هذه النتائج، تكون هذه النتائج ظنية. وهذا اصطلاح الفقهاء، هذا اصطلاح الفقهاء، هم اصطلحوا على ذلك أن العلم يصدق على العلم الضروري والعلم النظري. وإما أن يكون العلم كما قلت مرادفا لليقين، فالعلم هو اليقين واليقين هو العلم، هذا اصطلاح المتكلمين والأصوليين، العلم هو اليقين واليقين هو العلم، لا تقول علم إلا إذا أردت اليقين، وحينما تقول اليقين يعني العلم، وهو اعتقاد الشيء بأنه كذا، واعتقاد أنه لا يكون إلا كذا، اعتقادا مطابقا غير ممكن الزوال، هذا هو الاعتقاد. ما اعتقاد في الشيء؟ ما هو اليقين؟ ما هو اليقين؟ أن تعتقد في الشيء بأنه على هذه الصورة، وتعتقد أنه لا يكون إلا هكذا، وتعتقد اعتقادا، إذا تعتقد ذلك اعتقادا مطابقا لا يمكن زواله. هذا كما قلت اصطلاح المتكلمين، أن العلم هو اليقين واليقين هو العلم، وهذا هو المعتبر المتداول في علم أصول الفقه. وإن كان البعض اعترض عليه بأن جمهور النحاة لا يجيزون إضافة الشيء إلى مرادفه، لا يجيزون إضافة الشيء إلى مرادفه، فتقول ليث أسد مثلا، لأن الليث هو الأسد والأسد هو الليث، جمهور النحاة لا يجيزون هذه الإضافة، وإن أجازه من رؤوس الكوفيين الفراء، وصوبه الرضي شارح كفية بن الحاجب. فالذي على كل حال، فالذي نعتمده ونقره في درسنا هو اصطلاح المتكلمين الذي هو مستقر اصطلاح الأصوليين، وهو أن العلم هو اليقين وإضافته إليه من باب إضافة الشيء إلى مرادفه. العلم هو اليقين، لما نقول علم اليقين هذا من باب إضافة الشيء إلى مرادفه، من باب إضافة الشيء إلى مرادفه. نعم. ثم انتقل إلى بيان الوجه الثاني للاتصال فقال والمشهور، والف والمشهور، وهو الذي، أو قال والمشهور هو الذي في اتصاله بنا شبهة، وهو ما انتشر من الآحاد حتى صار كالمتواتر، هذا نص كلامه. قال والمشهور هو الذي في اتصاله بنا شبهة، وهو ما انتشر من الآحاد حتى صار كالمتواتر، هذا هو الوجه الثاني للاتصال، هذا هو الوجه الثاني للاتصال، ويتمثل في النوع الثاني من أنواع الحديث وهو المشهور. وكما قلت هو ليس المشهور عند المحدثين وأصحاب علم المصطلح، لأنه عندهم ما رواه ثلاثة فصاعدا، ما رواه ثلاثة فصاعدا، أما هنا فتعريفه مختلف، لأنه عرفه بأن ما كان في اتصاله بنا شبهة. وهذا التعريف يعني يمكن الاستغناء عنه، قوله ما كان في اتصاله بنا شبهة يمكن الاستغناء عنه بما قاله بعده، لأن ما بعده يدل عليه، لأنه ثمرة له، ما بعده يعني ما قبله ثمرة لما بعده، يعني فهو أي هذا المذكور التعريف الأول ثمرة، أو المذكور الأول ثمرة لما بعده، لأنه عرفه بأنه ما انتشر من الآحاد حتى صار كالمتواتر، والمراد أنه ما كان آحادا في أصله، ما كان آحادا في أصله، والمراد في القرن الأول، المراد في القرن الأول، القرن الذي فيه الصحابة رضي الله عنهم، فهو آحاد في الصحابة، ثم انتشر حتى نقله في القرن الثاني والثالث أقوام لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، يعني على تعريف المتواتر هذا الوصف، لكن ليس التعريف كل، ليس كل التعريف، لأنه في التعريف المتواتر كما قلت ينبغي أن يكون، أن يكون ويتحقق ذلك في السند كله من أوله إلى آخره، لكن هنا تحقق في ماذا؟ في القرن الثاني والثالث فقط، أما أوله أو لنقل آخره يعني الذي هو عند الصحابة رضي الله عنهم فهذا لا تحقق فيه التواتر، وإنما هو آحاد، فهو آحاد بين الصحابة، النتيجة أنه آحاد، يعني ماذا؟ لأن القرن الثاني هو قرن التابعين، والقرن الثالث هو قرن أتباع التابعين، يعني أن الحديث كان آحادا في الصحابة ثم صار يحمل صفة المتواتر في عهد التابعين وعهد أتباع التابعين، فهذا هو الحديث المشهور، ما كان آحادا في الصحابة متواترا في التابعين متواترا في أتباع التابعين، ما كان آحادا في الصحابة متواترا في التابعين متواترا في أتباع التابعين. ولا بد هنا من الانتباه إلى أنه لا يجوز النزول عن العدد المذكور في العهود، لا يجوز النزول عن العدد المذكور في العهود لأجل تحقيق شرط الشهرة، لا، لا يتصف بالشهرة إلا إذا حدث التواتر في القرن الثاني والقرن الثالث، لا يتحقق التواتر إلا إذا حدث، لا يتحقق الشهرة إلا أن يتصف بالشهرة أو أن يتصف بالتواتر، أن يحدث فيه التواتر في القرن الثاني والقرن الثالث، لأنه إذا نزل، إذا نزل زمان التواتر عن ذلك فتواتر بعد هذه القرون كان قبل ذلك آحادا، فإن هذا لا يخرجه عن كونه آحادا، لأن عامة الأخبار تقريبا قد وقعت، قد وقع لها التواتر من خلال تدوينها في الكتب ومن خلال تداول الناس والعلماء والوعاظ لها، ولا يقال فيها إنها مشهورة، فحدوث التواتر، حدوث التواتر بعد هذه القرون غير مؤثر، حدوث التواتر بعد هذه القرون غير مؤثر، فلا يجعل الأحاد مشهورا وإنما يظل أحادا على حاله، فلا بد من حدوث التواتر يبدأ من القرن الثاني ويستمر إلى الثالث، لا ينقطع التواتر، هنا يكون مشهورا حتى يقع، حتى يكون بهذه القوة التي نعرفها، وحتى يقع فيه هذا الخلاف المعروف المشهور الذي هو في حكم المتواتر، الخلاف الواقع في حكم المتواتر وما يثبت بالمتواتر، أي أثر كوني ما يثبت بمشهور معذرة، حكم المشهور وما يثبت به، الأثر الثابت به من حيث كونه، من حيث كونه مشهورا، ونتناول الكلام في حكم المشهور بعد أن نستريح قليلا إن شاء الله. طيب نرجع، الذي توجبه شهرة الحديث، الذي توجبه شهرة الحديث هو ما يسمى بعلم الطمأنينة، علم الطمأنينة، كنا في المتواتر قلنا الذي يثبت بالمتواتر هو علم اليقين، اليقين يعني تتيقن من ثبوت هذا، تتيقن من ثبوت هذا، ولهذا يكفر جاحد المتواتر، أما هنا فيثبت ما يسمى بعلم الطمأنينة، علم الطمأنينة هو شيء دون علم اليقين، ضبطه بعض الشراح بأنه أن يطمئن القلب ويسكن، أي عن التردد، بحيث يظن في أول الأمر أنه يقين، بحيث يظن أو في أول الأمر أن هذا الشعور يقين، لكن عند التأمل فيه يظهر أنه ليس اليقين وأنه شيء دونه، ولكنه فوق غلبة الظن، ولكنه فوق غلبة الظن، ولأجل هذا القدر القريب من اليقين جازت الزيادة به على القرآن، جازت الزيادة به على القرآن، أي الزيادة التي هي في معنى النسخ، وقد عرفنا أن الزيادة على قطعيات القرآن نسخ، والنسخ لا يكون إلا من ناسخ يصلح أن يكون في مرتبة من الثبوت يوازي بها المنسوخ كما عرفنا، وإلا فالأضعف لا ينسخ الأقوى، حينما تكلمنا عن العام والخاص، على العام والخاص، نعم، فكان المشهور، انتبهوا، كان المشهور بما يفيده من علم الطمأنينة مرفوعا إلى هذه المرتبة التي يزاد بها على الكتاب، هذه الزيادة التي هي في معنى النسخ. وقال بعض العلماء كالجصاص الذي هو صاحب أحكام القرآن، هذا الفقيه المشهور الحنفي، قال إنه يفيد علم اليقين، هكذا قال. قال إن المشهور يفيد علم اليقين تماما مثل المتواتر. لماذا؟ هذا قول قال به عدد من الحنفية أيضا والشافعية، يعني قول موجود له وجود له حضور. لماذا؟ لأنه قد وقع له التواتر في القرن الثاني والقرن الثالث، التواتر وقع له في القرن الثاني والثالث، وهذا يعني أن الأمة قد تلقته بالقبول مع ما نعرفه عنهم من شدة التصلب في الحق ومن رفعة عدالتهم، عدالتهم رفيعة جدا، ثم هم أجمعوا على ذلك، تواتر هذا بينهم في القرن الثالث والقرن الثاني، في القرن الثاني والثالث تواتر بينهم، فلا يتواتر بينهم إلا لو كان حقا في نفسه، هكذا قال، لا يتواتر بين الناس في القرن الثاني والثالث إلا لو كان حقا في نفسه. فلذلك كان تماما كالمتواتر في من أول السند إلى آخره. وعلى ذلك يكفر جاحده كما يكفر جاحد المتواتر عند هذه الطائفة، يكفر جاحد أن يحكم بكفره كما يكفر جاحد المتواتر أن يحكم بكفره. ولكن الصحيح المستقر أنه لا يكفر، وإنما يضلل فقط، يضلل. لماذا؟ لأن تكذيب المشهور تخطئة للأمة والسلف، لأن تكذيب المشهور تخطئة للأمة والسلف، وهذا ضلال وخروج عن السبيل، لكنه لا يكون كفرا، لا يكون كإنكار المتواتر الذي يفيد العلم الضروري الذي العلم اليقيني. المتواتر هو متواتر من أوله إلى آخره، ليس فيه أدنى شبهة من جهة الصورة ولا من جهة المعنى، من جهة الصورة يعني من جهة شكل السند، ولا من جهة المعنى تلقته الأمة بالقبول. أما المشهور ففيه شبهة من جهة الصورة لا من جهة المعنى، يعني من جهة المعنى الأمة تلقته بالقبول، أما من جهة الصورة فعندنا إشكالية، وهي أنه آحاد في القرن الأول، هو آحاد في القرن الأول وليس متواترا في القرن الأول. فلذلك يضلل يعني يحكم بأنه متلبس ببدعة وضلالة من رفض المشهور. لماذا؟ لأنه هكذا يضلل الأمة، يضلل السلف في القرن الثاني والقرن الثالث، ومعلوم تمسكهم بالحق، ومعلومة عدالتهم ورفعة عدالتهم، ومعلوم تصلبهم وشدتهم في الحق، ومع ذلك يرفض ما أخذوا به وتواتروا عليه واتفقوا عليه وتلقوه بالقبول، فهذا ماذا؟ فهذا ضلال واضح. لكن لا يكفر، لا نحكم بكفره. لماذا؟ لأن هناك نوع شبهة، لأنه لم يتواتر في القرن الأول. نعم. وقد وقع خلاف بين الأصوليين، هل من قال إنه يفيد اليقين كالجصاص وعدد من الحنفية والشافعية كما قلنا بنوا على ذلك تكفيره أو لا، أي تكفير جاحده، أي تكفير جاحده؟ قال بعضهم كما ذكرنا هنا إنهم يعني على ذلك يكفر، يعني إذا كان أفاد علم اليقين فيكفر، كما يكفر المنكر المتواتر لأنه أنكر علم اليقين. نعم. وقال بعضهم كبعض الأصوليين وبعض الشراح إنهم اتفقوا على عدم تكفيره، يعني في نفس عرض ما ينبني على ذلك على الخلاف هل يفيد علم اليقين أو لا يفيد علم اليقين، اختلفوا في الأقوال، هل من يرى أنه يفيد علم اليقين يكفره أو لا. قال بعضهم اتفق الجميع على عدم التكفير، يعني سواء من قال إنه يفيد العلم علم الطمأنينة أو من قال إنه يفيد علم اليقين كالمتواتر، وهم الجصاص وبعض الحنفية والشافعية. قالوا إنهم اتفقوا في النهاية على عدم تكفيره، ها؟ وعلى هذا فلا ثمرة تتأسس على هذا الخلاف في من ينكر المشهور، لا تكون هناك ثمرة في من ينكر المشهور. نعم. لكن كما قلت بعض الشراح قال إن الثمرة تظهر في تكفير من أنكر المشهور، كما على ما شرحته الآن يعني. لماذا؟ لأن المشهور لو كان مفيدا لعلم اليقين فما الفرق بينه وبين المتواتر؟ فلا بد أن كما كفرنا منكر المتواتر لأنه جحد علم اليقين، فكذلك نكسر منكر المشهور لأنه جحد علم اليقين. وتحرير هذا في الحقيقة فوق اللائق بهذا المقام، فوق اللائق بمقامنا الذي نحن فيه. نعم. يخلص لنا أن المستقر المشهور عند الأصوليين هو أن المشهور يفيد علم الطمأنينة، وهو شيء فوق الظن الراجح ولكنه دون اليقين. علم الطمأنينة شيء فوق الظن الراجح ولكنه دون اليقين. نعم. وإنما أفاد ذلك لأنه وإن كان آحادا في أول أمره إلا أنه آحاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد تنزهوا عن وصمة الكذب، ثم كان بعد ذلك متواترا، فأضعف حالاته التي كان فيها آحادا كان آحادا بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ما رفعه ليقترب من اليقين، وهذا هو ما جعل بعض الأصوليين يقول إنه يفيد اليقين لا ما يسمى علم الطمأنينة. واضح؟ يعني ما الذي جعل المشهورة يفيد ما يسمى بعلم الطمأنينة الذي يقترب من علم اليقين، والذي وصل من القوة أن يزاد به على الكتاب هذه الزيادة التي في معنى النسخ؟ ما الذي رفعه إلى هذه الدرجة؟ أنه وإن كان آحادا في أول الأمر إلا أنه كان آحادا بين من؟ المرحلة الوحيدة التي هو متواتر في القرن الثاني والقرن الثالث، أليس كذلك؟ نحن إذن منتهون من قضية القرن الثاني والثالث، هو متواتر فيها، لا إشكال في هذا. الإشكال أين؟ ما الذي هزه وأنزله عن مرتبة اليقين أو عن مرتبة المتواتر؟ أنه كان آحادا في القرن الأول. طيب، كان آحادا بين من؟ كان آحادا بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، فرفع بذلك ليقترب من اليقين، ولكنه لما كان أحدا بينهم ولم يكن متواترا نزل عن مرتبة القطع، وكان فيه نوع شبهة في الصورة، ولهذا أفاد ما يسمى الطمأنينة التي لابد وأن تكون أعلى من غلبة الظن، ولكنها تكاد تلمس علم اليقين، حتى أن بعضهم قال هو يفيد علم اليقين ويكفر جاحده كما عرفنا. نعم. هذا هو المشهور، ويقولون فيه إنه ما كان فيه شبهة من حيث الصورة لا من حيث المعنى. من حيث الصورة أي أن التواتر لم يكتمل فيه خلال كل السند، فهو في أوله أحد كما عرفنا، لكنه لا شبهة فيه من حيث المعنى. لماذا؟ لأن الأمة تلقته بالقبول، وتلقاه العلماء بالقبول. وعلى هذا فإن المتواتر ما تلقته بالقبول، يعني أولا تلقته من القرن الأول بالقبول فتواتر فيها ولم ينكر، واعتمده العلماء بعد ذلك في الأحكام أو مع ذلك في الأحكام. وعلى هذا فالمتواتر إذا فهمنا ما معنى صورة ومعنى صورة أي في السند، معنى أي في اعتبار العلماء والأمة له، على هذا يكون المتواتر لا شبهة فيه لا صورة ولا معنى، لا صورة ولا معنى، يعني لا صورة لأنه متواتر في طول السند كله، ولا معنى لأنه متلقا كذلك بالقبول من الأمة كما هو واضح. ومن هنا يقف طالب العلم بنفسه على أن الحديث الآحاد فيه شبهة في الصورة والمعنى. يستطيع أن يفهم الآن، الآحاد فيه شبهة في الصورة والمعنى، أما الصورة فلعدم التواتر، ليس متواترا في أي جزء، يعني سواء نحن عندنا الأجزاء ثلاثة، انتبهوا، الأجزاء عندنا ثلاثة، أول وثاني وثالث، بعد ذلك تتواتر السنة كلها، هذا لا يؤثر فيها، لا يغير في أوصافها، لأن السنة بعد ذلك كما يقول الشراح تواترت الهمم على نشرها وتدوينها، فكل السنة بعد ذلك متواترة. الأحاديث بيننا متواترة بالمناسبة، الأحاديث بين الناس متواترة، ولكن هذا لا يؤثر على وصفه الأول. هناك أحاديث ضعيفة متواترة الآن، وهي ضعيفة بالنسبة للقرن الأول، وربما اتفقوا على ضعفها. هناك أحاديث موضوعة متواترة، أي متواترة بين الناس الآن، ومتواترة بين العلماء بالحديث يعرفونها، ولكنه ليس التواتر المعتبر، ليس التواتر المعتبر. التواتر المعتبر هو ما يكون في ثلاثة أجزاء، الأول والثاني والثالث، هذه هي الأجزاء التي نخرج عنها في الكلام على قضية التواتر. بعد ذلك خارج قضية الزمن، خلاص الموضوع انتهى وقته. هذا التوصيف لابد أن يفهم هذا جيدا. نعم، الآحاد لماذا هو آحاد؟ لأنه آحاد في الأول والثاني والثالث، إذن ففيه شبهة في الصورة، صورة السند فيها أنه آحاد، والآحاد شبهة ضعيف، وفيه شبهة معنى، الأمة لم تتلقه بالقبول، بمعنى لم يتلقى عندهم كونه يقينيا أو كونه ثابتا بالقبول، لم يتلقى بالقبول، بل يقع الخلاف فيه ويكثر مضاعفوه ومصححوه، وفيه نجد عمل المحدثين واختلافهم، إذن نشرع هنا في الكلام على المتواتر، نشرع في الكلام على الأحاد. لم يذكر صاحب المختصر النوع الثالث الذي هو الأحاد، ولكن الشراح تناولوه كنوع ثالث أو وجه ثالث لوجوه الاتصال، ذكره ملا علي القاري في شرحه بما يشبه أن يكون من المتن، فلعل القاري وقف على بعض نسخ المتن المختصر، يعني وجدته في الطبعة المطبوعة التي طبعتها دار الصابر، وجدته ورد في هيئة المتن، فلا أدري إذا كان المحقق قد رآه متنا في المخطوطة أو لا، فهو جزء من الشرح هو الذي صنعه في هيئة المتن، ولكن أراه على صياغة المتن، أراه على طريقة صوغ المتون وليس على طريقة الشرح الذي هو شرح ملا علي القاري، فربما كانت النسخة التي اعتمد عليها ملا علي القاري في الشرح فيها هذا الجزء، ولن يكن إذن الأمر سهوا كما ذكرنا، وإنما قد يكون هنا سقط من الناسخ، يعني أحد النساخ الذي نسخ هذا المتن وهذا المختصر، فقد يكون طاهر بن حبيب الحلبي وضعه، ووقف ملا علي القاري في شرحه عليه المطبوع بدار الصادر في مجلد واحد، ربما يكون وقف على هذه النسخة، على النسخة التي فيها الكلام في الآحاد، وغيره مثلا كابن قتلبغة ربما لا يكون وقف على هذه النسخة، فالله أعلم بما في الأمر، أقول لم يذكر صاحب المختصر النوع الثالث وهو الآحاد، ولكنني أعتمد على صياغة القاري لأنها تشبه أن تكون من المتن، تشبه أن تكون من المتن. نعم، أي المتن المختصر. قال: وخبر الواحد، وهو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة، قال وخبر الواحد وهو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة ومعنى. وقد عرفت معنى هذا الكلام فيما سبق بيانه، يعني كلمة الصورة وكلمة المعنى، عرفت قضية الصورة وقضية المعنى. نعم، عرفوا خبر الآحاد، العلماء والأصوليون عرفوا خبر الآحاد بأنه الذي لم يبلغ حد التواتر، الشهرة ولا التواتر، يعني الذي لم يبلغ حد الشهرة، يعني أنه كل خبر يرويه واحد أو اثنان فصاعدا، كل خبر يرويه واحد أو اثنان فصاعدا، فطالما أنه لم يبلغ حد الشهرة والتواتر فهو خبر أحد، ويقال له خبر الواحد، ويقال له خبر الواحد. كما قلنا في علم النحو حينما تكلمنا على الحرف، ما هو الحرف الذي لا ينطبق عليه دليل الاسم ودليل الفعل؟ فما لا ينطبق عليه دليل الاسم ودليل الفعل فهو ماذا؟ فهو حرف. فكذلك هنا، الذي ليس متواترا وليس مشهورا فهو الآحاد. إذن فالعدد عندنا غير مدروس، العدد عندنا غير مدروس، غير معتبر، العدد عندنا غير معتبر. لحظة واحدة، معذرة. إذن هم عرفوا الآحاد بأنه الذي لم يبلغ حد الشهرة، يعني أنه كل خبر يرويه واحد أو اثنان فصاعدا، فإذا لم يبلغ حد الشهرة والتواتر فهو خبر الآحاد. إذن العدد هنا غير معتبر، العدد هنا غير معتبر، وهذا يقال له الآحاد، ويقال له خبر الواحد، يقال له حديث الآحاد أو الأحاديث الآحاد، أي أخبار أو أخبار الآحاد أو الخبر الواحد، خبر الواحد. نعم. ما حكمه؟ ما حكم خبر الواحد؟ حكمه أنه يوجب العمل للعلم، حكمه أنه يوجب العمل للعلم، فمن حيث الاعتقاد، من حيث الاعتقاد فيه هو لا يوجب علم اليقين ولا علم الطمأنينة، وإنما هو يوجب العمل، ويوجب غلبة الظن، يوجب غلبة الظن ويوجب العمل. لماذا؟ للقطع بوجوب العمل بالظني، كما عرفنا ذلك في كلامنا على وجوه الاستدلال، عندنا قطع بوجوب العمل بالظني. نعم. لأنه قد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على وجوب العمل بأحاديث الآحاد الظنية، دل على ذلك الإجماع، الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، العقل كذلك. أما الكتاب فهذا مستفاد من قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الذي في هذه الآية العظيمة وكل القرآن عظيم أن الله تعالى قد أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت، أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت أن إذا رجعوا إلى قومهم أن ينذروهم، فأوجب الله تعالى الإنذار على كل طائفة خرجت من فرقة تنذر بعد ذلك سائر الفرقة. وإذا كانت الفرقة تصدق على الثلاثة أو يبدأ صدقها من الثلاثة، الثلاثة فرقة، ثلاثة أشخاص فرقة، إذا كانت الفرقة تصدق من الثلاثة فإن الطائفة منها واحد، الطائفة منها واحد أو اثنان، فلو كان هناك فرقة من المسلمين من ثلاثة أفراد كانت الطائفة التي يجب عليها أن تنفر للتفقه في الدين واحدا أو اثنين، وكان واجبا على من تبقى، كان واجبا على من تبقى أن تصدق من نفر للتفقه في الدين، وإلا لما كان لإيجاب التفقه والإنذار معنى. هذا واضح أن الطائفة تصدق على عدد الآحاد أصلا، وأوجب الله تعالى تصديق هذه الطائفة، وإلا ما كانت هناك فائدة من أن ينفروا وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا مفهوم؟ هذا من حيث المثال في الكتاب، هذا من حيث المثال في الكتاب، هذا مفهوم. طيب، أما استفادة وجوب العمل بالأحاديث الأحاد من السنة الشريفة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل خبر بريرة حين أخبرته أن ما معه هو من الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لنا هدية ولها صدقة. وكذلك قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام، وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا أتيتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، الحديث مشهور معروف. فإذا لم يكن خبر الواحد هنا موجبا للعمل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، دل ذلك على أن خبر الواحد يعمل به ويعتبر. ولكن قد يقال هنا كيف تستدلون بهذه الأخبار على وجوب العمل بأخبار الآحاد وهي نفسها أخبار آحاد يطلب الاحتجاج لها على أنها توجب العمل؟ يعني هذا أنتم هكذا تدخلون معنا في انقطاع الصوت؟ لأين سمعتم؟ بسرعة. لأين سمعتم؟ نعم. أقول لما أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دل على أن خبر الواحد يعمل به. ثم طرحت بعد ذلك إشكالا، أقول قد يقال لنا كيف تستدلون بهذه الأخبار وهي نفسها آحاد، كيف تستدلون بها على وجوب العمل بأخبار الآحاد وهي نفسها آحاد يطلب الاحتجاج لها على أنها توجب العمل؟ فهذا مصادرة على المطلوب، يعني تدخلون في دائرة لا تنتهي، تقولون هذا خبر آحاد حجة، لأن والدليل أخبار الآحاد. لا، هذا استدلال غير صحيح. فنقول في هذا، انتبهوا، نقول إننا هنا لا نحتج بكل خبر على حجة من هذه الأخبار، على استقلال، بل إن الأمر مشهور مستفيض في السنة، فالسنة تواترت دلالتها على العمل بخبر الآحاد. وهذه الأحاديث المفردة التي أتينا بها الآن هي فقط للتمثيل لا للاستدلال بكل واحد منها استدلالا مستقلا. لم نورد هذه الأمثلة أو هذه الأدلة لتكون أدلة مستقلة نستدل بكل واحد منها، هذه أمثلة على المشهور في السنة والمتواتر فيها. والدليل على من السنة على العمل بأخبار الآحاد ليس هو هذه الأدلة مفردة، بل هو هذا المجموع الكبير الذي ينتظم منه ويتواتر منه معنى واحد مشترك، هو العمل بخبر الواحد. العمل بخبر الواحد في السنة أظهر وأبين من أن نستدل له بجزئيات، نعم. طيب، هذا من حيث السنة، شرحنا الكتاب والسنة، وأما دلالة الإجماع، على العمل بخبر الواحد، فالأخبار متواترة كثيرة لا تحصى في أخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخبر الواحد والعمل به. كلهم أجمعوا على قبول خبر الواحد في أمور الدين، ويتواتر عملهم بالفقه والأحكام، وهي ثابتة في معظمها بالآحاد. كل ما تسمعه عن مذاهب الصحابة وإفتاءاتهم وعملهم وقصصهم وكل شيء، الأمر أوسع من أن يحصى أصلا. كل هذا عمل بخبر الواحد، ويتركون القياس لخبر الواحد كذلك. وأما دلالة المعقول، قلنا الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أما دلالة المعقول على العمل بخبر الأحد فهو أن المتواتر قليل جدا، ولا يتحقق في كل مسألة فقهية، وهو معظم السنة المشرفة. الآحاد معظم السنة المشرفة، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. فلو أردنا الاستدلال بأخبار الآحاد تعطل الدين وفسد نظام الإسلام، نعم. إذن نحن بهذا ينتهي كلامنا على الآحاد، واستدلنا كيف في حكمه أنه يوجب العمل، وكيف أننا نقطع بوجوب العمل بهذه الآحاد، نقطع بوجوب العمل بالآحاد. نعم. وأتينا على ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ولم نأتي بذلك من قبل، لأننا هنا نتكلم على الآحاد وما يفيده من الظن، ومن قبل تكلمنا إجماعا على ماذا؟ إجمالا على ماذا؟ على وجوب العمل بالظن، حينما تكلمنا على مراتب الاستدلال. نعم. حينما تكلمنا على عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص، لعلكم تذكرون ذلك إن شاء الله. بهذا ينتهي كلامنا على قسم الاتصال، بهذا ينتهي كلامنا على قسم الاتصال. وهناك مسائل مذكورة في الأصل، في الأصل الذي هو الذي هو المنار للنسفي رحمه الله، وهي من المهمات في علم أصول الفقه، وهي تتبع الكلام في الآحاد، وبالأخص في مسألة فقه الراوي، ومتى نترك القياس للحديث الآحاد، وتفصيل الباب فيما لو كان الرواة معروفين بالفقه والاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، أو كانوا غير معروفين بهذا كأبي هريرة وأنس بن مالك وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، وأثر ذلك في تقديم الرواية أو تقديم القياس، أثر ذلك في تقديم الرواية، هل نأخذ هنا بالرواية ونترك القياس أو نأخذ بالقياس ونترك الرواية؟ ولكن كل ذلك يطول ويعلو على هذا المقام الذي ينبغي إجمال الأبواب فيه، وهو موجود كما قلت موجود في المنار وشروحه، وهو أليق بمرتبة تالية من الدراسة، أليق بمرتبة آتية وليس بهذه المرتبة، والحمد لله رب العالمين. نعم. ويشرع المؤلف هنا بعد ذلك في بيان القسم الثاني من أقسام السنة، وهو بيان الانقطاع، بيان القسم الثاني من أقسام السنة وهو بيان الانقطاع. فما مضى من القسم الأول هو في بيان الاتصال، وهذا الآن بيان الانقطاع، هذا بيان الانقطاع. قال: والمنقطع وهو نوعان ظاهر وباطن. قال: والمنقطع وهو نوعان ظاهر وباطن. المراد بالانقطاع هنا انقطاع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انقطاع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أردنا في الاتصال اتصال الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله وهو نوعان ظاهر وباطن، يعني انقطاع ظاهر حاصل في ظاهر السند، فالسند أمامنا الآن منقطع، منقطع يعني ما معنى منقطع؟ السند أمامنا منقطع يعني سقط من السلسلة راوي، السلسلة ليست موجودة، ليست مترابطة، هناك راوي لابد أن يوجد بين هذا وبين الذي بعده مثلا، فالسند أمامنا موجود منقطع بقطع النظر عن حال الرواة ضبطا وعدالة، هذا شيء آخر، وبقطع النظر هل طرأ على هذا الحديث ما يعارضه ويسقط الاستدلال به أو لم يطرأ عليه ذلك. المهم هو أن السند أمامنا ناقص، هذا هو، هذا هو فقط، لا علاقة بقضية، لا علاقة بقضية العدالة والضبط، لا. الشرط الأول في عند علماء المصطلح، عند علماء المصطلح الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، وليس الثاني والثالث بنقل العدل الضابط، لا، اتصال السند فقط نتكلم في هذا فقط. نعم. هذا انقطاع ظاهر، وأما الانقطاع الباطن فيكون الأمر يتعلق هنا بعدالة الرواة أو ضبطهم، أو يكون بحصول معارضة هذا الحديث لدليل قوي أسقطه، يعني أن يعارض هذا الحديث الذي يظهر منه الاتصال، وربما كان الرواة عدولا، يظهر منه ما دليل، يظهر ضده أو يعترضه دليل قوي يسقطه، فهذا منقطع باطنا، إما أن يكون بنقص في الناقل كما سيأتي، أن يكون بنقص في الناقل أو بورود ما يعترضه، هذا يكون منقطعا باطنا وإن كان متصلا في الظاهر بالنظر إلى السند المكتوب أمام أعيننا. هذا هو. نعم. إذن عندنا حينما يقول اتصال ظاهر واتصال أو انقطاع ظاهر وانقطاع باطن، الانقطاع كما قلت هذا مصطلح مختلف، مختلف عن كتب المصطلح. انقطاع ظاهر يعني هناك شخص سقط من سلسلة السند، مثلا شخص لم يلتقي بشخص، أو شخص الانقطاع الزمني انقطاع زمني كبير بينه وبين شخص، لابد أن يكون بينهما شخص، هناك شخص سقط من السند من السلسلة، السند ليس متسلسلا بقطع النظر عن عدالة أو ضبط الرواة، هذا شيء آخر، هذا في الانقطاع الباطن. فإذا كان أمامنا متصلا فهذا متصل ظاهرا، فإذا وجدنا فيه خللا في العدالة أو الضبط، خللا يعني مؤثر، خللا مؤثرا في العدالة أو الضبط، إذا وجدنا فيه خللا مؤثرا في العدالة أو الضبط، أو وجدنا دليلا يعترضه فيسقط الاحتجاج به، فنقول هذا منقطع باطنا. فالانقطاع الظاهر علاقته بالظاهر فقط، حتى بقطع النظر عن عدالة الرواة وضبط الرواة، هو انقطاع ظاهر فقط هكذا. وهذا موافق لشرط الاتصال المجرد عند الاصطلاحيين أو علماء المصطلح. نعم. قال فالظاهر هو المرسل وهو المنقطع الإسناد. قال والمنقطع هو نوعان ظاهر وباطن. قال فالظاهر هو المرسل وهو المنقطع الإسناد. قال فالظاهر هو المرسل وهو المنقطع الإسناد. فكل ما كان منقطع الإسناد، انتبهوا، كل ما كان منقطع الإسناد بحيث لم يتصل السند فلم يتم التسلسل، فكل هذا عند الأصوليين يسمى مرسلا، كل هذا عند الأصوليين يسمى مرسلا، سواء ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول ذلك من دون التابعي، وحتى ما قال فيه الصحابي ذلك، أي الصحابي الذي لم يروي الخبر بعينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتسلسل إذن مقطوع على كل حال، هذا يسمى مرسلا كله، هذا يسمى مرسلا كله، كل هذا يسمى مرسلا، هذا يسمى مرسلا كله. نعم. وبهذا ننتبه إلى الفرق في الاصطلاح بين الأصوليين وبين المحدثين. فالمرسل عند المحدثين خاص بالتابعي، المرسل عند المحدثين خاص بالتابعي، بأن يروي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين. أما إذا انقطع الإسناد قبل التابعي فهذا يسمونه منقطعا، المنقطع عند المحدثين أن ينقطع الإسناد قبل التابعي، هذا إذا كان الانقطاع برو واحد فقط يسمى منقطعا فقط، أما لو كان بأكثر من رو واحد وكان الانقطاع وكان السقط متتاليا فهذا يسمى معضلا، يخص باسم المعضل، ولكن يعني إذا كان إذا سقط الراويان وكان متتاليين فهذا يسمى المعضل، يسمى المعضل ويسمى منقطعا أيضا. فإن كان السقوط من أول السند سمي معلقا، فلو وقع اثنان من أول السند، لو وقع اثنان، هذا كله في اصطلاح المحدثين، لو وقع اثنان من أول السند سمي منقطعا، معضلا معلقا. منقطعا لأن الانقطاع أين؟ انقطاع ليس من فوق، لأن الانقطاع ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من عند التابعي، الانقطاع من الأسفل، من أول السند من تحت وليس من فوق. وسمي معضلا لأنه تحقق فيه توالي الانقطاع، يعني سقط منه راويان خلاص. وسمي معلقا لأنه من أسفل وليس من الوسط، فهذا منقطع معضل معلق. نعم. هذا اصطلاح المحدثين، وكل هذا يسمى مرسلا عند الأصوليين، فهو يطلق عند الأصوليين على كل ما سقطت منه الواسطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول السند أو في آخره أو في وسطه، كل هذا مرسل. ولذلك تعددت أنواع المرسل، واختلفت أحكامه تماما، تعددت أنواعه واختلفت أحكامه. نعم. وهذا ما جرى عليه اصطلاح الأصوليين، ولذلك قال وهو على أربعة أوجه. قال وهو على أربعة أوجه، أي ويأتي هذا المرسل على أربعة أوجه، لأنه إما أن يكون الإرسال واقعا من صحابي فهذا هو النوع الأول، وإما أن يقع الإرسال من تابعي ومن تابع التابعي فهذا هو النوع الثاني. إذا النوع الأول أن يقع الإرسال من أن يكون الإرسال واقعا من صحابي، هذا هو النوع الأول، وإما أن يقع الإرسال من تابعي ومن تابع التابعي فهذا هو النوع الثاني، وإما أن يقع الإرسال ممن دون ذلك فهذا هو النوع الثالث، وإما أن يقع الإرسال من وجه دون وجه، أي من سند دون سند، وهو ما يسمى في عند المحدثين أو في علم المصطلح بطرق الحديث، فهذا هو الوجه الرابع. الوجه الأول مرسل الصحابي، هكذا نسميه تسمية جديدة، الوجه الأول أو المرسل الأول مرسل الصحابي، هذا منقطع، انتبهوا، هذا منقطع، هذا يسمى عندنا، هذا عندنا من أقسام المنقطع. ها، الوجه الأول مرسل الصحابي، الوجه الثاني أو النوع الثاني، النوع الأول مرسل الصحابي، النوع الثاني مرسل التابعي وتابع التابعي، النوع الثالث مرسل كل من دون ذلك، النوع الرابع ما كان مرسلا من بعض الطرق دون بعض، يعني كان مرسلا من وجه وغير مرسل من وجه. نعم. وشرع بعد ذلك في بيان هذه الوجوه فقال أحدهما ما أرسله الصحابي، أحدهما ما أرسله الصحابي، أي أن الصحابي هو الذي أرسل الحديث. وقد انتبه، قد لا يتصور البعض من المبتدئين كيف يتأتى أن يكون الذي روى الحديث صحابيا، أن يكون الذي روى الحديث صحابيا ثم لا يكون قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يظن البعض، يظن المبتدئ ربما أن الراوي طالما كان صحابيا فهو جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه كل شيء قاله، أو أن كل ما يقوله الصحابي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أنه، أي هذا الصحابي، التقى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه. وهذا توهم ينشأ عن عدم تصور طبيعة المجتمع وطبيعة الصحبة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مجتمعا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مجتمعا يرأسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم أشغالهم وأهلوهم، فما كانوا ليل نهار مع النبي صلى الله عليه وسلم يروحون معه ويجيئون ولا يتأتى لهم ذلك أصلا، هذا ممتنع عادة. حتى تصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وحوله عدة آلاف من الصحابة يمشون في نفس الطريق ويرجعون من نفس الطريق، هذا التصور الطفولي يعني، لا، هذا ممتنع عادة. كذلك أيضا الصحبة، الصحبة أيضا على مراتب، الصحبة على مراتب، فهناك من كان شديد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه ويروي عنه الكثير من السنة، كعائشة رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنه، والقرب نفسه على مراتب. وهناك من شغل بعيدا فلا يروي، كخالد بن الوليد رضي الله عنه، ولكن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشتهر بطبيعة الحال بين الصحابة، ويتداولونه فيما بينهم ويروونه لغيرهم، سواء ما سمعوه بأنفسهم أو ما سمعوه من خلال غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال البراء بن عازب رضي الله عنهم ما كل ما نحدث به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثنا عنه لكننا لا نكذب، وإنما حدثنا عنه يعني بوسائط لكننا لا نكذب. نعم. وأيضا كذلك إذا كان الصحابي لو أسند إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون مصدقا، نحن إذا قال الصحابي قال فلان وروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال فلان وهذا فلان ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون عندنا مصدقا. فكيف إذا أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطر وأهيب. يعني إذا كان شخص يصدق إذا قال فلان، الصحابة يصدقهم إذا قالوا قال فلان، فكيف لا كيف نتوقف في حديثهم إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال أحد الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا أخذ بقوله وأقول لابد أن أنظر ما هي الوسائط وما إلى ذلك؟ لا، هذا لن أخذ به، هذا واضح. ولذلك قال المؤلف بعدها في بيان حكم مرسل الصحابي، قال وهو مقبول بالإجماع، لأن الصحابة عدول، فلا يضرنا عدم العلم الذي سقط من الإسناد فيما يروونه لنا، لا يضرنا عدم العلم بالذي سقط من الإسناد فيما يروونه لنا. ولكن قد يقال هنا، انتبهوا، قد يكون والذي درس علوم الحديث ربما يطرأ إلى ذهني هذا السؤال لأنه مطروح في كتب المصطلح موجود، يقول قد يكون الساقط من رواية الصحابي تابعيا، قد يكون الذي سقط من رواية الصحابي تابعيا، يعني أن يكون الصحابي روى عن تابعي والتابعي بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعدالة التابعين محل خلاف وليست كعدالة الصحابة مجمعا، ليست مجمعا عليها كعدالة الصحابة، ليست كعدالة الصحابة مجمعا عليها. فماذا نقول هنا؟ التابعون عدالتهم أو تصحيح أنهم عدول والأصل فيهم العدالة هذا محل خلاف، بينما نتفق على عدالة الصحابة رضي الله عنهم. فقد يكون الصحابي روى، خاصة لو كان صحابيا صغيرا، يعني صغير السن، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، كانت ابن مالك رضي الله عنه وكعبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإذا كان هذا الصحابي من المحتمل أن يكون روى عن تابعي، فكيف نقول هنا مقبول بالإجماع؟ كيف نقول مقبول بالإجماع؟ يقال هنا إن الإجماع على قبول روايتهم هو بحملها على السماع، لأن الأصل في روايتهم السماع، لأن الأصل في روايتهم السماع، إلا إذا صرحوا بخلاف ذلك. فالإجماع إذن، الإجماع على قبول روايتهم وعلى قبول خبرهم كان على اعتبار الأصل، هو على اعتبار الأصل في روايتهم، هو أنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مزيد تفصيل يعلو على المقام، نكتفي بذلك، صحيح نكتفي؟ قاربنا الساعتين، نكتفي بذلك قدر مناسب، الوقت مناسبة نكتفي. أظن قاربنا من الساعتين، إلا ساعتين إلا قليلا، والله أعلم. يا ماشي، لا إشكال، نكتفي بهذا إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد غد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.